بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا فجر يوم السبت 12 من ربيع الأول في عام 1441 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المجلس 45 في مذاكرة موطئ الإمام مالك بن أنس، ونحن في الباب 34 في باب ما جاء في العزل، وهو من كتاب النكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما جاء في العزل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. هذا الحديث وما في معناه كما روى مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، وها هنا نعزل والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. والعزل هو إفراغ ماء الرجل خارج رحم المرأة اتقاء للحمل. وسبب ورود الحديث ما أصابه المسلمون من سبايا بني المصطلق، وكانوا قد اشتدت عليهم العزبة، ومعنى العزبة أي حاجتهم للنساء لبعدهم عن أهليهم، وكانوا يحبون الفداء، لا يريدون أن يبقوا هؤلاء الإماء والسبايا عندهم مدة طويلة، لأنهم من أنفس العرب، وبنو المصطلق من بني سليم، ومنهم النساء الثلاثة الكريمات: أم الفضل بنت الحارث، وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. أم الفضل زوجة العباس، وميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وأم خالد بن الوليد. فهؤلاء من حرائر بني المصطلق، لكن لما غزوا في السنة 6 من الهجرة كان ذلك، فكانوا يحبون قضاء الوطر ويريدون يشتهون قضاء الوطر ويحبون الفداء، فعزلوا لأجل ألا يحملن منهن أو لا يحملن منهم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال: ما عليكم ألا تفعلوا، يعني لا جناح عليكم إن فعلتم، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، عزلتم أو لم تعزلوا، فإن العزل سبب، قد يحصل معه المسبب بعدم حصول الولد وقد لا يحصل معه. نعم. والعزل للسلف فيه مذهبان: جمهورهم على جوازه أخذا من حديث أبي سعيد هذا وحديث مسلم عن جابر، وسيأتي عن ابن عمر وعن غيره كراهية ذلك، كراهية العزل، ويأتي التوفيق بين القولين في محله إن شاء الله. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يعزل. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه رضي الله عنه كان يعزل. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل. نعم، ابن عمر كان لا يعزل وكان يكره العزل. والتوفيق بين هذا وهذا أن العزل إذا كان عن الحرة فإنه جائز، العجز عن الحرة جائز بشرط أن تأذن، لأن لها حق بالولد كما أن لبعلها حق بالولد. ويتضح هذا من مقاصد النكاح الثلاثة، فإن النكاح له ثلاث مقاصد عظيمة: أولها قضاء الوطر، ثاني مقاصد النكاح حصول النسب. ولهذا يجوز أن تطلب المرأة فراقها إذا لم يحصل ولد من زوجها، لأن من مقاصد النكاح حصول النسل والولد. المقصد الثالث من مقاصد النكاح دوام العشرة، دوام العشرة وحصول المودة بين الزوجين، لأن الله جعل بينهما المودة. فالحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها ورضاها، والأمة يعزل عنها ولو لم تأذن، لأن هذا في معنى الملك، وهذا ليس هو في شأن الحرة. هذا أحسن ما يقال في الجمع بين الأقوال الواردة عن الصحابة في شأن العزل. نعم، الضرر الذي يحصل من المرأة لكثرة الحمل نوعان: ضرر محتمل، ويمكن أن يسمى بالضرر المتوهم، فهذا لا يلتفت إليه ولا يعتبر به، وإنما تتقي الحمل بالأسباب الشرعية وهي الرضاعة، فإنها إن حملت وأرضعت حصل لها تأخر في حملها وترتيب له لا يقل عن سنتين. النوع الثاني ضرر متحقق، إما بأن يحصل لها هلكة أو سبب الهلكة، فهذا يجوز لها أن تدفع هذا الضرر المتحقق ولو ترتب عليه عدم إذن الزوج. الممنوع هو الامتناع عن الحمل بالكلية أو مدة طويلة لا يترتب معها هذا الضرر المتحقق، وإنما يوصلها في دائرة الضرر المتوهم. نعم. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه، فجاءه ابن فهد رجل من أهل اليمن فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري لي ليس نساء اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أفته يا حجاج. قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك. قال: أفته. قال: فقلت: هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. قال: وكنت أسمع ذلك من زيد رضي الله عنه. فقال زيد رضي الله عنه: صدق. إن شئت سقيته، أي حرثك وزرعك، وإن شئت منعته، وهذا في معنى الملك والتحكم في ملكه، نعم عقد النكاح ملك لكنه ليس ملك من كل وجه، ليس ملك من كل وجه، أما التسري فملك من كل وجه. نعم. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الأزل فدعا جارية له فقال أخبريهم فكأنها استحيت فقال هو ذلك أما أنا فأفعله، يعني أنه يعزل. نعم. قال مالك لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها. قال مالك من كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم. من كانت تحته أمة قوم، وصورتها صورتها في نكاحي الأمة لمن خشي العنت، ما هو بيستاجرها من القوم يطأها، هذا ما يجوز، إنما هي امرأة نكحها، ويجوز للحر أن ينكح الأمة متى إذا لم يجد الإملاق وخشي العنت لم يجد قيمة الحرة وخشي العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم. فلا يعزل إلا بإذنهم، بإذن أسيادها، لأن الزوجة الأمة إذنها إذن سيدها أو إذن قومها. حتى لو شرط ذلك له، لأن العزل ها هنا متعلق بجهتين، جهة العازل وجهة المعزول عنه. المعزول عنها أمة وليس الرأي بيدها، وإنما الرأي بيد سيدها. هذه المسائل يصعب تصورها لأنها غير موجودة الآن عن الرق، فكثير من أحكامه تخفى على الناس لضعف التصور من حيث قلة التطبيق. نعم. باب ما جاء في الإحداد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب رضي الله عنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوجها 4 أشهر و10. هذا حديث جليل ترويه زينب رضي الله عنها عن 3 من أمهات المؤمنين، عن أم حبيبة وعن زينب بنت جحش وعن أمها أم سلمة رضي الله عن الجميع. وقد توفي أبو سفيان رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فادهنت وليس لها في الدهان في الطيب من حاجة، ولكن تطبيق عملي لئلا تحد على غير الزوج فوق 3 ليالي. والإحداد على الزوج شرع عظيم جاء مقررا في محكم القرآن وفي محكم السنة، وذلك أنه كان في القرآن الإحداد 1 سنة ثم خفف إلى 4 أشهر و10، وعلى هذا استقرت الشريعة. وهنا يأتي السؤال ما الحكمة من الإحداد، إحداد المرأة على زوجها، مع أن الزوج لا يحد على زوجته؟ وش الحكمة؟ جيد. نعم طيب والزوج ما يحزن على زوجته؟ يظهر والله أعلم أن الحكمة حكمتان. أما الأولى فالشأن في كل العبادات والأحكام التعبد، لأن الله شرع لنا ذلك، وشأننا أن نقول سمعنا وأطعنا، علمنا غايته وعلته وحكمته أو لم نعلمها، مع إيقاننا أن أحكام الله وشرعه وأفعاله إنما هي لحكم عظيمة قد تظهر لنا وقد تخفى علينا. الحكمة الثانية إظهار لعظم حق الزوج على زوجته، فإن حق الزوج حق عظيم، ولهذا أوجب الله على المرأة أن تحد على زوجها هذه المدة. وثمة حكمة ثالثة وهو تحقق استبراء الرحم، فليست الاستبراء وحده حكمة ولكن تحققه مع عظم الحق، إذ أن الاستبراء يحصل بماذا؟ بحيضة واحدة، بحيضة واحدة. وذكر العلماء أشياء عديدة، منها تسلو المرأة مما كان من أثر الزوج، لأن عاطفتها أشد من عاطفة الرجل، والأحكام في الإحداد تدور على أربعة أحكام. الحكم الأول أن لا تنكح خلال مدة الإحداد، وهذا مضطرد في كل العدد، في كل عدد المرأة، عدة الوفاة وهي الإحداد، وعدة الطلاق سواء طلاق في بينونة صغرى أو كبرى. الأمر الثاني أن لا تتزين بأنواع الزين، الزينة في الملابس، في الذهب، في الفضة، في الكحل، كل ما يسمى زينة، انضاف إليه الآن أنواع المكياجات والأصباغ. الثالث من أحكام الإحداد عدم الطيب، والطيب نوعان، في لونه في رائحته. الحكم الرابع عدم خروجها من بيت الزوجية إلا لحاجة، تمكث في بيت الزوجية، والحاجة متنوعة، فمن الحاجة الأنس، فقالوا تأنس مع النساء في النهار، أما المبيت فيكون في بيت الزوجية. ومن الخروج، الخروج للعمل وللرزق والمستشفى، ومن الخروج أيضا لو أن البيت بيت الزوجية مستأجر كرا، يجوز لها أن تخرج. وليس معنى هذا أن الإحداد حبس للمرأة، لا، ولهذا توسع الناس في أشياء شددوا فيها على النساء، ألا يراها القمر ولا يدخل عليها الصغير، فإن فعلت تقضي، هذه من التكلفات. ومن التكلفات ما قاله بعض متأخري الفقهاء، لكن العبرة في هذا على الأدلة، وهي تدور على هذه الأمور الأربعة في أحكام الإحداد. التسلية نوعان، إما في النهار تضيق فتخرج تتمشى ثم ترجع إلى بيتها، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما قتل أزواجهن في المعارك أن يجتمعن ويتوانسن، فدل على أن خروجها للأنس مع النساء في النهار، لكن المبيت في البيت. والمبيت أحسن ما رأيت ما ذكره الفقهاء أن يكون من غروب الشمس، لأن هذا وقته، حصل مبيت أو لم يحصل، فلا تغيب الشمس عليها إلا في بيتها. نعم. على كل حال تحرص على أنه لا يغيب عليها الشمس إلا في بيتها، الضحى، الظهر، العصر، توانسه مع من تشاء، مع أن من العلماء من الشراح من قال هذا خاص في مؤانستهن بعضهن مع بعض، مؤانسة الأيام بعضهن مع بعض لا مع غيرهن، لأن هذا مقتضى الإذن، وما جاء إذن أو رخصة بعد النهي يقتصر فيه على محله، والشأن في هذا واسع لأن العبرة بالخروج. ومنها أن تزور والديها يكون في النهار، أو تعودهم في المستشفى في النهار. هنا قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب ومست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم. قالت زينب رضي الله عنها: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. إشارة إلى ما كان من الإحداد في الجاهلية، أنه كان إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخ في 4 أشهر و10. وتعظيم الأمر بقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا تعظيم وتفخيم لهذا الأمر، كما في حديث المحرمية في السفر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإناطته بالإيمان بالله وباليوم الآخر تفخيم وتعظيم لهذا الأمر. الكحل ظاهر حديث زينب هنا التعميم، حتى لو كان للحاجة، حاجة العلاج، فإنه قال: لا، 2. الكحل يستخدم للنساء لأمرين: زينة وإيش؟ وعلاجا. كيف علاج؟ إذا اعتدته المرأة صار علاجا لها، فإن لم تكتحل اشتكت عينيها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن ذلك حتى لو كان للعلاج، لقوله: لا، لما كررت عليه ذلك 2. من أهل العلم من قال: إن لم يكن علاج إلا هو، فيكون من التداوي، والتداوي مأذون به، وهذا اجتهاد، لكنه اجتهاد مع النص، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. فنقول: تبتغي العلاج في غير الكحل، وإن كان قال ذلك بعض الأفاضل من شيوخنا أنه إذا كان للعلاج فلا بأس، لأن التداوي غير التطيب. وهذا من حيث النظر جيد، لكنه يعارض النص الصريح، فإن هذه المرأة السائلة ذكرت أن ابنتها تشتكي عينيها، والشكاية من المرأة، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم ذكر مؤكدا للحكم أن إحداكن، أي في الجاهلية، كانت ترمي بالبعرة إلى سنة، لما كان من التشديد عليهن في أمر الإحداث لا تمس الماء، وأن إذا خرجت بعد السنة وامتحشت بأي شيء أمامها هلك من نتنها، وأن الله خفف ذلك إلى 4 أشهر و10. والحمد لله الآن وسائل العلاج، علاج العيون وغيره، متنوعة، فلا يصار إلى الكحل، وإن كان لأجل العلاج وليس لأجل الزينة. نعم. والله هذا مما قيل فيه، لكن الحديث عام، الحديث عام حيث كررت ذلك على النبي مرتين أو ثلاث، وهو يقول في كل مرة لا لا لا ثم أكدها. وأما القول بأنها قضية عين ما هو بظاهر، لأن الأصل فيه التشريع، قضية عين تأتي بقرينة تدل على تعينها. حاجة وليس ضرورة، هذا حاجة. قال حميد بن نبعرة على رأس الحول: فقالت زينب رضي الله عنها: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض فيه، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بأرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: والحفش البيت الرديء، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة. حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي رفعنا بالإسلام وأعزنا به وأعاذنا من هذه الجاهلية. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج. سبحان الله، صارت الآن رواة الحديث خمسة من أمهات المؤمنين: أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وحفصة، وعائشة رضي الله عن الجميع. وفيه جواز إحداد النساء على أقاربهن اليوم واليومين والثلاثة، لكن لا يتعدين ثلاث ليالي، والإحداد هنا أي بترك الزينة. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينها، فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. هذا وجه من أجازه للعلاج، أن أم سلمة وهي راوية الحديث أذنت لها بأن تكتحل بالليل وتمسحه بالنهار، لأنه محض علاج لا زينة. هذا وجه من أجاز ذلك. وممن قال بهذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، جمعا بين هذه الآثار. لكن الحديث حقيقة صريح، حيث كرت المرأة ذلك على النبي عليه الصلاة، وفي كل مرة يقول لا لا لا. ويزيد ذلك وضوحا أنه في هذا الزمان جاءت أسباب أخرى غير الكحل في علاج العيون، منها القطرات، وربما صارت أنجع وأنفع لعلاج العين وذهاب ألمها. هنا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إذا إنها إذا خشيت على بصرها من رمد بها أو شكو أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب. قال مالك: وإذا كانت الضرورة فدين الله يسر. إذن عندنا أمران، عندنا حاجة وعندنا ضرورة. متى تعد الحاجة ضرورة؟ الحاجة دون الضرورة، حاجة أمر دون الضرورة، الضرورة يتوقف عليه إما حياته أو موته أو كمال الضرر، أما الحاجة فلا يترتب عليها موت أو كبير ضرر، فالحاجة دون الضرورة. وإن كان بعض أهل العلم قد يتسامح في التعبير، هذا اصطلاح له، لكن متى تكون الحاجة ضرورة؟ هذه فيه قاعدة مشهورة عند العلماء، قالوا: الحاجة إذا عمت نزلت منزلة الضرورة. ف صار لها حكمها، لا تسمى ضرورة لكن تنزل منزلة الضرورة. مثل ماذا؟ الصور في الأوراق الثبوتية حاجة عامة الآن، فهذه الحاجة العامة تنزل في حكمها منزلة الضرورة التي يباح معها المحظور. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان. الحمد لله، لأن صفية زوجة عبد الله بن عمر أخذت ذلك عن ابن عمر أنها لا تكتحل ولو لأجل الحاجة، كانت عينها كادت عينها أن ترمص يعني أن يصيبها العمى. نعم. قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. نعم. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا غليظا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. وموضوع اللباس النساء يقل عندهن الفقه ويكثر التقليد، ولهذا لا تلازم اللباس الأسود، لا يلزمها ذلك، سيما لو قلنا باللباس الأسود أنه الآن صار زينة، من أحسن الموديلات في اللباس الأسود، وإنما لا تلبس لباس الزينة، نسميها عندنا في الفتوى لباس عزائم النساء وحفلاتهن ومجامعهن، تلبس لباسها المعتاد، حتى يجوز لها أن تشتري جديدا وتلبسه من اللباس المعتاد، قمصان أرواب تنوره بلوزة، لكن لا تلبس لباسا يعرف أنه تتزين به للنساء. تغتسل؟ نعم، بغت تغتسل باليوم 20 مرة، اغتسال تنظف لا بأس به، أما أن تلازم لباسا واحدا أسود هلا، هذا من التشديد على المرأة. وهم يذكرون اللباس الأسود لأنه في الغالب أبعد عن الزينة، أبعد عن الزينة اللباس الغامق، لأن الأسود عندهم ما هو فقط الأسود اللي يقابل البياض، اللون الغامق البني الأخضر الغامق الزيت الغامق كلها من اللون الأسود. والألوان عند الأحاديث تدور على 4 ألوان: أبيض وأسود وأحمر وأصفر. أما الطبقات التي جاءت بعد هذا من تغير الزمان، كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، وش يشمل؟ يشمل البني، يشمل العودي، الدرجات التي تعرفونها في الألوان. كان يصبغ بالصفرة ابن عمر وغيره، الزعفران المعصفر، طبقات التي اللون البني الفاتح، كلها من هذا الأمر. أما الألوان الجديدة هذه اجتهادات من الناس، ومن هذا نفهم ما جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد، وليس المراد منه السواد الخالص، حاشا أن يكون هذا فهمهم المخالف للحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد اللون الغامق. فإنك ترى من يجمع في صحيبنا الحناء والكتم فيكون اللون وشو؟ بحسب إكثاره من الكتم من الحناء في مقابل الكتم يميل للون البني الغامق كأنها أسود، أما الأسود الخالص فإني لا أفهمه من فعلهم رضي الله عنه. والعلماء لهم في خضاب اللحية مذهبان شهيران. المذهب الأول ترك الخضاب وأن هذا هو الأفضل، وأشهر أدلتهم دليلان: الأول قولي والثاني فعلي. فأما القولي الحديث: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة، فلا يزال هذا النور. والثاني حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم له في لحيته 14 شيبة، 14 وقيل أكثر وقيل أقل. فلو كان الخضاب مستحبا لا خضبهن النبي عليه الصلاة والسلام، سيما والـ14 تغدو في اللحية كأنها خيطا. والمذهب الثاني، وعلى هذا المذهب أكثر من أدركنا من المشايخ، والمذهب الثاني الخضاب بالحنة ومع الكتم، وهذا مشهور عند علماء الدعوة، الخضاب بالحنة الخالص أو الحنة مع الكتم، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يخضب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكلاهما روايتان شهيرتان في مذهب الإمام أحمد. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها وهي حاد على أبي سلمة رضي الله عنه وقد جعلت على عينها صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله. قال: اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. فقولهم اجعليه في الليل قاس عليه الكحل، مع أن الصبر غير الكحل، الصبر دواء. قالوا: وفي الكحل معنى الدواء. وسبب ذلك أن الكحل فيه مادة الرصاص مثل المادة التي في المرة. تعرفون المرة؟ ما تحار الحرة وفي بيتها إيش؟ مرة، المضاد هذا، ترى الذي فيه رصاص. ولهذا انقع المرة في إناء ولا تحركه، ترى الرصاص كالخيوط على سطح الماء. فربما يعتاد إليه فيكون هو كالشيء الذي يناسبه. هذا وجه من قال أنهم تكتحل في الليل تمسح في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة بالصبر. فالظاهر أن هذا ليس ليس كذلك لورود النهي الصريح الصحيح، أنها كرت المرأة عن النبي ذلك 2 وـ3 وفي كلها يقول لا عليه الصلاة والسلام. مثلها أو نظيرها مسألة من بها صلع، هل تضع شعرا مستعارا أو لا؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا صريح، أنه نهاها عن ذلك ولو كان الداعي داعي الحاجة والضرورة. نعم. قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. طيب، هذه غير بالغة، لكن هذه ألحقت فيها الصبية المميزة بالبالغة، كما في الصلاة، في فرض الصلاة. نعم. قال مالك: تحد الأمة إذا توفي زوجها 2 شهر و5 ليال مثل عدتها. ليه؟ لأن الأمة على النصف من الحرة. ادعوا بالجهاد يقوم حتى تعلمون أحكام الإماء. نعم. قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. هذا من فقه الإمام مالك، أن أم الولد ليس عليها إحداد لأنها ليست زوجة لما مات وعتقت بمجرد موته، وهذا أحد الوجهين الوجه الثاني لا، أن عليها الإحداد 14. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. إذن لا مانع من المرأة المحادة باغتسالها بالشامبو والبلسم وأنواع المنظفات، لكن تتجنب ما فيه الطيب. شأنها في هذا شأن المحرم والمحرمة، يغتسلون بما ليس فيه طيب. نعم. كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا من جوامع الكلم، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهو من جوامع الكلم، فيا لله كم تحت هذه الجملة من الأحكام العظيمة والفوائد الجمة المداخلة لأبواب من العلم. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: يجب في الرضاعة ما يجب في النسب، ولا تام بالإشناء. فإن مما يجب في النسب الصلة، ومما يجب في النسب النفقات. كان الواحد يبي ينفق على قرابات من الرضا عز الله دج، ولا لا يا أخواني؟ وإنما قصر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على تحريم، والتحريم في الرضاعة ينتشر من جهة المرتضع ومن جهة صاحب اللبن وهو الفحل. ولهذا هذا الباب في انتشار الرضاعة دقيق، لكن هو دقيق وفيه إشكال كما الإشكال في الحيض في الطلاق. وإنما يستسهله طالب العلم بمعرفة أصوله وقواعده. فالأحكام في الرضاعة متعلقة بالمرتضع وبالمرضعة وبصاحب اللبن وهو من الفحل، والحكم في التحريم لا في الوجوب. ولهذا الرضاعة تنتشر، فإذا عرفت مصدر انتشارها يزول الإشكال. أي نعم. عند العوام في هالمسألة إشكال، يظنون أن الحكم خاص بالمرتضع فقط، فلان ما رضع إلا مع فلانة، فيقصرون الحكم على المرتضع دون المرضعة ودون صاحب اللبن. رضع محمد مع سارة من صفية، يظن العوام أن الحكم خاص لمحمد ومن وسارة فقط، لكن ينظر إلى صفية المرضعة كم عيالها وبناتها، كلهم ينالهم حكم أخوة محمد من الرضاعة، بل زوجه صفية لو تزوج بعدها 100 زوجة، اللبن لمن؟ للفحل. إذا عرفت هذه القاعدة انتشرت الرضاعة من هذه الجهة. وأذكر رجلا رحمه الله في بلدنا عنيزة، لم يجدوا له امرأة في عنيزة انتشار الرضاعة. رجلا عندنا في عنيزة توفي قريب، لم يجدوا له امرأة في عنيزة في البلد، كل ما بحثوا لقوها تأتيه منه ولا منه من جهة الرضاعة، ما عينوا لهم رأي إلا في الشرقية. لانتشار أمر الرضاعة. وهذا مما يتوجب الآن على أصحاب الفضيلة مأذون الأنكحة أن ينتبهوا له عند عقد النكاح، خصوصا في مثل مجتمعاتكم اعتاد الناس أن يأخذوا من قراباتهم، فإن منهم من يغفل في السؤال عن هذا الجانب ويسأل في هذا الجانب ويتحرى منه من جهة الأولياء والشهود بينهم رضاعة، بينهم شيء يفضل لهذا، مع أن الحمد لله الجيل التالي من 25 سنة وجاي أغناهم حليب الأبقار عن الرضاعة الطبيعية، فتخففت علينا هذه المسائل. وكم ورد على القضاة من المسائل المتعلقة بهذا التي فرق بين الرجل وزوجته بعدما أنجبوا لثبوت الرضاعة بين الزوج والزوجة. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتلته عن ذلك، فقال: إنه لعمك فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك ليلج عليك. قالت عائشة رضي الله عنها: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذه من توابع أحكام الرضاعة، وهو ماذا؟ أنه يدخل عليها فلا تحتجب منه، ويخلو بها حيث لا ريبة، ويكون محرما لها في السفر. هذه من توابع هذه الأحكام، أحكام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي. أمرني يعني أذن لي، على قاعدة الأمر بعد الحظر، يعني ماذا؟ الإباحة. وليس معنى هذا أنها تأثم إن لم تأذن له، ينتبه لمثل هذا. ولهذا من النساء من هي عفيفة وعندها كمال في الحجاب، ربما لا تكشف على من بينها وبينه رضاعة. وكذلك من النساء من لا تكشف على زوج ابنتها مبالغة في الستر، فهذا مما لا تؤمر به، وإنما تشجع على كمال الستر في مقابل كمال التفسخ والسفور والعياذ بالله. فهذا قولها أمرني، هذا الأمر بعد الحظر الذي يفيد الإباحة لا يفيد الوجوب، وجوب الكشف. نعم. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. هذا مذهب عبد الله بن عباس، أنه لا يرى في الرضاعات من عدد، والرضاعة المحرمة عند العلماء لها شرطان. الشرط الأول أن تكون في مدة الرضاعة وهي في الحولين، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا، وبقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فما مفهوم قوله كاملين؟ إلا تأكيد الحولين، ثم أكده ثانيا بقوله: لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل على أن ما بعد الحولين خارج عن إتمامها، وأن ما دون الحولين في هذا الحكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. معنى من المجاعة مفسر بقوله: إنما الرضاعة ما فتق اللحم وأنشأ العظم، لأن الصغير يكتفي بالرضاعة عن الطعام الذي ينشئ لحمه وعظمه. الشرط الثاني أن تكون الرضاعة 5 رضاعات، 5 رضاعات. واختلفوا هل لا بد أن تكون مشبعة أو غير مشبعة. ابن عباس ها هنا رضي الله عنهما لا يشترط 5، تكفي فيه المصة والمصتين، مع أن المص وشي رضاعة مشبعة قطعا ما هي مشبعة، وهذا فيه منع رضاعة الكبير، وعلى هذا جماهير السلف والخلف. وسيأتي للرضاعة الكبير كلام على حديث سالم مولى حذيفة، وهو من الأحاديث المشكلة على هذا الأصل. العشر رضعات نسخت إلى خمس رضعات، إلى خمس رضعات، فهذه الرضاعة المحرمة. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. لأن اللبن للفحل، فهذه لم تكن أمه، والثاني لم تكن أمه لنقص عدد الرضعات، مع أن ابن عباس لا يرى العدد. قال اللقاح واحد، يعني ما الفحل الذي در ضرع هذه ودر ضرع هذه. ولهذا لو أرضعت امرأة الغلام أو الجارية رضعتين، وأرضعته المرأة الثانية ثلاث رضاعات، صار له أب من الرضاعة ولم يكن له أم من الرضاعة. وعكسه أن ترضع المرأة تحت زوج غلاما رضعتين، ثم يفارقها الزوج الأول وينكحها ثاني ويولدها، فترضع في آخر المدة الغلام ثلاث رضاعات، صار له أم من الرضاعة وليس له إيش؟ أب. وهذا كله فرع عن اشتراط العدد، عدد الرضاعات. نعم. هذا الذي قلنا فيه الخلاف، هل هي لابد أن تكون مشبعة أو أنه يلزم الثدي ثم يطلقه، يطلق الغلام الثدي إما ليتنفس أي رضعة، أو ينام، أو ينتقل من ثدي إلى ثدي آخر، فهذه تسمى في اللغة رضعة وإن لم تكن في نفسها مشبعة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. وهذا هو الصحيح، أن الرضاعة في الصغر، ولو قلنا برضاعة الكبير بلشتوا يا الرجاجيل، تزعلون، تزعل معكم حريبكم وهم ترضع نفسها، والحين يقولون تبي يحطون العصمة بيد النساء، والله انطلدوا مئة مرة، هم يبلشون المشايخ دورون نحل، الله يخلف. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به رضي الله عنهما أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت ولم ترضعني غير ثلاث مرات، فلم أكن أدخل على عائشة رضي الله عنها من أجل أن أم كلثوم لم ترضعني عشر رضعات. وهذا أحد القولين في أن العشر لم تنسخ، والصحيح أنها نسخت. ويا لله كم فات سالم من العلم في عدم دخوله على عائشة، إذ اختص عروة بن الزبير بحديث عائشة لأنها خالته، ولو دخل عليها سالم لجمع منها علما عظيما. الله أكبر. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. مالك ذكر هذه العشر رضعات ليه؟ لأن مذهبه أن الرضعات عشر لم تنسخ إلى خمس، والصحيح مذهب الجمهور أنها نسخت إلى خمس. وفيها حديث عائشة: كانت الرضاعات التي يحرمن عشر ثم صرن إلى خمس. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها. ما الفرق بين هذا وهذا؟ يبدو أن هذا اجتهاد، ولنساء الإخوة لبن للفحل، لكن يحمل على أنه لم يتحقق الإرضاع التام بالعشر رضعات التي كانت تراها رضي الله عنها، لأن أخواتها يعلمنها، أما نساء الإخوان فما هي عندها محل ثقة في الاعتبار بالعدد، والله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهي تحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. إذن اعتبار الرضعة الواحدة قول دارج عنده، قاله ابن عباس، سعيد بن المسيب، وهنا عروة بن الزبير، وهم من هم في العلم والفقه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم. هذا اشتراط أن تكون الرضاعة في الحولين. أي نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم. وهذا فيه ميل مالك إلى هذا القول، ذكره عن أربعة الآن. من هم؟ من الأربعة؟ سعيد، عروة، والزهري، وابن عباس. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين يحرم. قال: أما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام. إذن هذا يدل على أننا استنبطنا عن مالك العشر رضعات، وهنا صريح كلامه أنه لا يشترط العشر، ولو ذكر ذلك في حديث عائشة السابق. نعم. باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا، وكان تبنى سالما رضي الله عنه، الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي يومئذ من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة رضي الله عنه ما أنزل فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها، وهي امرأة أبي حذيفة رضي الله عنه، وهي من بني عامر بن لؤي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل علي وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد. وش معنى فضل؟ ما علي إلا ثياب الرقاق أو متكشفة. نعم. وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغنا أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلنا: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. هذا الحديث حديث جليل، والسياق الذي ساقه مالك ها هنا فيه إرسال، وأصله في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها. وقد أشكل هذا الحديث على أهل العلم، وهو كذلك في محل الإشكال، ومحصل ما لهم فيه 3 مذاهب. فالأول ما عليه الجمهور جماهير السلف والخلف أن هذا الحديث خاص بسالم مولى حذيفة، لأنه سبق في شأنه التبني، وهو يعرف امرأة حذيفة وتعرفه، كان يدخل عليها فأذن لها النبي خاصة. المذهب الثاني وهو مذهب شاذ بجواز رضاعة الكبير مطلقا، وتثبت له أحكام الرضاعة. قد يقول قائل: كيف يكون الإرضاع؟ يقول: بالاستحلال، وإلا لا يجوز أن يلزم الكبير ثدي المرأة التي لا تحل له فيمص منه، إنما بالاستحلال. المذهب الثالث مذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أنها ليست قضية عين، وإنما هي في سالم وفي مثل سالم، كما اختارته عائشة رضي الله عنها. وهذا المذهب مذهب مندثر، مذهب مندثر قبل شيخ الإسلام وبعده. فعلى قول الجمهور هذه قضية إيش؟ قضية عين لا يقاس عليها. يؤيد ما ذهب إليه الجمهور الأدلة القاطعة في الكتاب والسنة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا نص قاطع لا يصار إلى نص مشتبه لأجله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة ما فتق اللحم وأنشأ العظم. لا إله إلا الله. فهذه نصوص قاطعة يرجع إليها. وحصل تشويش في هذه المسألة، ويحصل في الأزمان المتأخرة مع رقة الدين وقلة الفقه. وقد عرض على اللجنة الدائمة أيام رئاسة شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز موضوع يتعلق بهذه المسألة من دور الرعاية الاجتماعية للأيتام، والأيتام هم اللقطاء، ويحرصون على أن يربوا عند أسر، وقد يكون قد جاوزوا 2 سنين. فهل للأسر التي تتبناهم أن ترضعهم ليحصل كمال التربية والدخول والخروج؟ بحثت هذه المسألة اللجنة الدائمة، فخرجت بالقرار أنه لا يصح ذلك الإرضاع بعد الحولين. تبقى مسألة لو زاد على الحولين يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين، فهل هذه الزيادة في الإرضاع ثابتة للحكم ولا ليست ثابتة؟ هذه محل تأمل. فإن كان استغنى بالطعام فلا تعتبر، وإن لم يكن استغنى بالطعام فتكون هذه المدة اليسيرة إلى شهر تابعة للحولين، فهي من التوابع لا من الأصول، كما في قول الناظم: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، لأن من النساء من تتكاسل في الفطام، وليس الحولين ينتهي بغروب شمس آخر الحول، المسألة فيها تسامح إلى هذه المدة اليسيرة بشرط أن يكون لم يستغني بالطعام. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه عند دار القضاء، فسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأة لي فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر رضي الله عنه: أوجعها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. أوجعها يعني ضربها. بس عنف أسري يا أخوان، كيف يضربها؟ الله يخالف على الرجاجيل، لأنها فعلت ذلك مكيدة له لئلا يطأ هذه الجارية، قال: ما عليك منها، ما عليك منها، لأن الرضاعة غير معتبرة، وهذا هو المذهب الصحيح. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: إني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى رضي الله عنه: لا أراها إلا قد حرمت عليك. اللهم ارضى عنه، اللهم ارضى عن أبي موسى. نعم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: انظر ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى رضي الله عنه: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. وهذا يظهر فقه عبد الله بن مسعود على أبي موسى، كلاهما صحابيان، لكن لما كان لابن مسعود من السابقة والعلم والفقه. ومن شواهد ذلك لما حصل في الكوفة ما حصل من اجتماع الناس في المسجد في رابعة النهار، فإنه لما حصل ذلك وكان أبو موسى الأمير، جاء إليه التابعي فأخبره، فقال: انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن. فذهب إلى أبي عبد الرحمن فإذا هو قائل، فطرق عليه فخرج فأخبراه الخبر، قال: ما صنعت يا أبا موسى؟ قال: استأنيت رأيك. قال: انطلق بنا إليهم. فلما انطلقوا إليهم وجد الأمر كما وصف له، أشربت الأعناق لابن مسعود، فقال: يا هؤلاء ما أردتم. الحديث فيه فضل عبد الله بن مسعود، وفيه فضل الفقه على من لم يفقه أو من قصر فقهه. أبو موسى حرمها عليه، وابن مسعود قال: لا، إنما الرضاعة من أين؟ في الحولين. نعم. باب جامع ما جاء في الرضاعة. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. الغيلة معنيان: غيلة في القصاص وهو القتل على حين غرة، وغيلة في وطئ المرأة حال إرضاعها. الحمد لله أنه ما نهى النبي عن ذلك، أنه لم ينهنا عن الوطئ في أثناء إرضاع المرأة طفلها أو غيره. وقال: إني رأيت فارس والروم يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم. وإنما أراد النهي عنه مخافة الضرر على الولد. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. قال يحيى: قال مالك: وليس العمل على هذا. ليس العمل على هذا لأن مالك يرى إيش؟ مطلق. مطلقا يراها مطلقة، لا يرى 10 رضعات. وكأن الآية التي نسخت: والوالدات يرضعن أولادهن 10 رضعات، فنسخت 10 رضعات، لكن هذا في السنة أنها 5 رضعات يحرمن كما في حديث عائشة في الصحيح. نقف عند هذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله.